بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم محاضرات الدورة التوجيهية للأسرة المسلمة، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى هذه المحاضرات، وهي بعنوان الحجاب الشرعي والشبهات حوله، لفضيلة الشيخ خالد بن سعد الخشلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والمقتفين أثره والمتبعين سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل الذي منَّ بهذا اللقاء المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة والنفع للجميع، إنه على كل شيء قدير. ثم إني أشكر الإخوة القائمين على المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الشفاء على تنظيمهم لمثل هذه المحاضرات الطيبة المباركة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يزيدهم توفيقاً وتسديداً على ما بذلوا ويبذلون، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، إن قضية الحجاب لم تكن يوماً من الأيام من القضايا والمسائل التي تشغل العالم الإسلامي في تاريخ مديد، فمنذ أن نزلت آيات الحجاب تلقاها المجتمع الإسلامي الأول، تلقاها بالانقياد والقبول والتسليم التام. وعلى هذا درجت المجتمعات الإسلامية على مختلف العصور ومختلف البيئات والبقاع والديار والأوطان، إذ كان الحجاب واستتار النساء وسترهن لأجسادهن وتغطيتهن لوجوههن هو السمت العام والهدي الظاهر لمجتمعات المسلمين. وكانت نساء المسلمين ينشأن منذ نعومة أظفارهن وحداثة أسنانهن، ينشأن على التزام الحجاب والتعبد به لله عز وجل من غير ما شك أو تردد. ومن وقف على تاريخ الإسلام والمسلمين في البلاد التي وصل إليها الإسلام، سواء في آسيا أو أوروبا أو أفريقيا، يلحظ ذلك واضحا جليا من غير ما عناء أو جهد. حتى غدا الحجاب والتزامه بين نساء المسلمين عقيدة راسخة عند المسلمين والمسلمات، ولم يكن يدور في خلدهم أو يخطر في بالهم أن يأتي ذلك اليوم الذي يشكك فيه بالحجاب، فضلاً عن أن تتركه مسلمة أو تتساهل فيه. حتى قال الشاعر حافظ إبراهيم مصوراً هذه الحقيقة: فلو خطرت في مصر حواء أمنا، فلو خطرت في مصر حواء أمنا، يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يسفر وجهها، تصافح منا من ترى وتخاطبه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد، وجيش من الأملاك ماجت مواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل لقب، ومرقص فهمي وقاسم أمين وسعد زغلول وهدى شعراوي وجميل الزهاوي ومعروف الرصافي في قائمة عريضة من المرذولين الغاشين لأمتهم المشؤومين على أهليهم وبلادهم ومجتمعاتهم. منذ ذلك الوقت، أي ما يقرب من نحو 100 سنة تقريبا، والأصوات النشاز والألسنة الشاذة تنادي بنزع الحجاب، حتى وصلت الحال في بعض بلاد المسلمين إلى مستوى تمتلئ له القلوب غما وهما، وتتفتت له الأكباد كمدا وحزنا. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى تلك من تلك الحال التي آلت إليها بعض مجتمعات المسلمين، وعياذا بالله أن يصل مجتمعنا إلى ما وصلت إليه تلك المجتمعات. ولقد أحسن الأديب الشاعر أحمد محرم رحمه الله مصورا جناية قاسم أمين، لأنه من أوائل من دعا إلى ما يسمى بتحرير المرأة. قد أحسن أحمد محرم رحمه الله مصورا جناية ذلك المأفون وأضرابه على الحجاب ومؤامراتهم على المرأة المسلمة، إذ قال يخاطب المرأة المسلمة: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين ذرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم. سلام على الأخلاق في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام، ما الله عالم. لنا من بناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ دلفت تريدها، أأنت من البانين أم أنت هادم؟ أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم؟ فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم، عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم، فلا النهج مأمون ولا الرأي حازم، ألا إن بالإسلام داء مخامرا وإن كتاب الله للداء حاسم. وقبل الخوض في الكلام عن أدلة الحجاب الشرعي وبيان الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام وغيرهم حوله، يحسن بنا أن نعرج على مفهوم الحجاب الشرعي والمراد به. أما تعريف الحجاب في اللغة، فيقول ابن منظور في لسان العرب: الحجاب هو الستر، حجب الشيء يحجبه حجباً وحجاباً، وحجبه إذا ستره، وامرأة محجوبة قد سترت بستر. والحجاب اسم ما يحتجب، اسم ما احتجب به، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب، والجمع حجب لا غير. فهذه المادة في اللغة العربية تدور على المنع والستر، وقد وردت هذه المادة في كتاب الله عز وجل في 8 مواضع تدور في معانيها كلها على الستر والمنع. ومما له علاقة بموضوع الحجاب الشرعي قول الله عز وجل في سورة مريم: فاتخذت من دونهم حجابا، وقوله سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأما المراد بالحجاب من الناحية الشرعية، فباعتباره لباسا يمكن أن يعرف الحجاب بأنه لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع ذلك اللباس الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها. هذا هو تعريف الحجاب باعتباره لباسا شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع ذلك اللباس يمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها. وأما باعتبار الحجاب حكما شرعيا تطالب به المرأة المسلمة، فيمكن أن يعرف الحجاب بأنه ستر المرأة جميع بدنها، ستر المرأة جميع بدنها وجميع زينتها بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها. هذا هو تعريف الحجاب باعتباره حكما شرعيا فعل تقوم به المرأة لتستر جميع بدنها وتستر جميع ما تتزين به في وجهها وكفيها أو قدميها أو نحو ذلك. ولكننا أيها الإخوة في الله، حينما نتأمل المقصد الشرعي من تشريع الحجاب على المسلمات بل في المجتمع المسلم من حيث كونه يراد من ورائه منع وقوع الفتنة بين الرجال والنساء، ومن حيث كونه يراد به إغلاق المنافذ وسد السبل المؤدية إليها، يمكننا أن نصل إلى تعريف آخر للحجاب أشمل وأوسع وأعم وأجمع مما ذكر سابقاً، ليتناول هذا التعريف جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بالرجال وعلاقة الرجال بها. إن الحجاب بهذه النظرة الشمولية ليس مجرد ستر البدن فضلاً عن أن يكون تغطية جزء منه، بل الحجاب الذي نعنيه وتطالب به النصوص الشرعية ما هو إلا عنوان لتلك المجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بوكام التي يمكن أن يشملها مفهوم الحجاب، تبتدئ أول ما تبتدئ بفرض الحجاب على نساء المؤمنين وجعل قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن، ثم تتوالى بعد ذلك الأحكام والتشريعات الهادفة إلى تكوين هذا النظام المتكامل من تحريم التبرج وإظهار الزينة للفت نظر الأجانب والأمر بالاستئذان والأمر بغض البصر وتحريم مس الأجنبية ومصافحتها وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم سفر المرأة بغير محرم وتحريم خروجها متطيبة ليجد الرجال الأجانب رائحتها وتحريم الخضوع بالقول، وانتهاء بتحريم الاختلاط والتحرير منه. إن هذه الأحكام الشرعية وهذه التنظيمات والتوجيهات الربانية وغيرها من أحكام الله عز وجل لم يشرعها الله عز وجل إعناتاً للعباد ولا مشقةً عليهم، ولم يشرعها الله عز وجل كذلك من غير ما مصلحةٍ أو منفعة، فشريعة الله عز وجل وأحكامه كلها حكمٌ ومصالح يجد العباد المحكمون لها المنفذون لها المطبقون لتعاليمها وتوجيهاتها يجدون فيها الأمن على أنفسهم والأمن على أعراضهم ونسائهم والأمن في مجتمعاتهم. إذن أيها الإخوة في الله، الحجاب بمفهومه الواسع والأحكام الشرعية المتعلقة به كلها تصب في هذا الاتجاه والذي يرمي إلى إيجاد مجتمع تعلو فيه راية الفضيلة، تعلو فيه راية العفة، تسود فيه حياة الاستقرار والطمأنينة، وتنعدم فيه أو تتلاشى مظاهر الرذيلة وصور الانحلال والخسة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا أيها الإخوة في الله، فالحجاب الذي نتحدث عنه يتناول في مفهومه أمرين اثنين، أولهما الحجاب بملازمة البيوت للنساء لأنها تحجبهن عن أنظار الرجال الأجانب والاختلاط، وقد أمر الله عز وجل بهذا النوع من الحجاب بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبقوله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والأمر الآخر مما يتناوله الحجاب، الحجاب للمرأة بسترها لجميع بدنها، ومنه الوجه والكفان والقدمان عند خروجها من البيت أو وجود الأجانب، وسترها كذلك لزينتها المكتسبة كالخضاب والكحل وغيرهما مما تتزين به المرأة في بدنها، بما يمنع الأجانب عنها رؤية شيء من ذلك، كما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإليكم أيها الإخوة في الله بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنظر الصحيح على وجوب الحجاب بمفهومه المتقدم قبل قليل. ومن أراد التوسع في هذه الأدلة فعليه بمراجعة الكتاب النفيس المعنون بعودة الحجاب للشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، فإنه من أجل وأحسن ما ألف في هذه النازلة، ألا وهي نازلة الحجاب في مجلداته الثلاث. ثم أيضا عليه بمراجعة كتاب حجاب المرأة المسلمة للدكتور محمد فؤاد البرازي، فإنه حاول جاهدا أن يستقصي كل ما قيل حول هذا الموضوع. وخاتمة هذه الكتب الكتاب النفيس الذي ألفه العلامة الدكتور بكر عبد الله أبو زيد، وهو كتاب حراسة الفضيلة. أما دلالة القرآن الكريم على وجوب الحجاب فقد تنوعت الدلائل من آيات القرآن العظيم على ذلك، فمن هذه الآيات الكريمة التي جاء فيها الأمر بالحجاب قول المولى سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاتان الآيتان الكريمتان دلتا على وجوب الحجاب الشرعي وفرضه ووجوب تغطية الوجه من عدة وجوه. أول هذه الوجوه نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم المطهرات المبرآت من كل عيب، نهاهن ونهى نساء المؤمنين لأنهن تبع لأمهات المؤمنين في ذلك، نهاهن عن القبوع بالقول من أجل ماذا؟ لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض. فإذا نهيت المرأة المسلمة عن الخضوع بقولها مع الرجال وقاية لها، فاحتجابها عن الرجال وتغطيتها لوجهها من باب أولى، لأن طمع الرجال فيها برؤية وجهها وهي سافرة كاشفة لا سيما إن كانت جميلة أعظم وأشد من طمعهم فيها بسماع صوتها. وأما الوجه الثاني الذي دلت عليه هاتان الآيتان الكريمتان على فرض الحجاب وتغطية الوجه، فأمر الله عز وجل لهن بالقرار في البيوت ولزومها والسكون والاطمئنان فيها، لأن البيت هو مقر وظيفة المرأة المسلمة الحياتية، والامتناع عن الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة. وإذا كانت الصلاة وهي عبادة شرعية من الأفضل للمرأة أن تؤديها في بيتها، فكيف بغير الصلاة من الأمور وسائر الحاجات؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والوجه الثالث قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لما أمرهن الله تعالى بالقرار في البيوت في الموضع السابق من الآية في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، نهاهن عقب ذلك عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج أو بالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمرهن الله بسترها وعدم إظهارها. وقد التزمت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، التزمن بهذه التوجيهات الربانية. ذكر الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في تفسيره أحكام القرآن قال: روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت، والله لقد حججت واعتمرت، ثم أمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذه الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالاستتار. ومن الآيات في كتاب الله عز وجل الدالة على مشروعية الحجاب آية الحجاب الأولى، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه أول آية نزلت في فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وكان نزولها في شهر ذي القعدة في سنة 5 من الهجرة. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب هذه. فلما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه عن الرجال الأجانب، حجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه أمهات المؤمنين عن الرجال الأجانب عنهن، وحجب المسلمون نساءهن عن الرجال الأجانب عنهن كذلك. وهذه الآية تعم بإطلاقها حجاب أو حجب جميع البدن بما فيه الوجه والكفان. ودلالة هذه الآية الكريمة وهي آية الحجاب الأولى على فرض الحجاب على سائر نساء الأمة من وجوه كثيرة، منها ما جرى عليه العمل منذ نزول هذه الآية الشريفة، حيث حجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، وحجب الصحابة رضي الله عنهم نساءهن، واستمر على ذلك عمل المسلمين في كل عصر ومصر إلى وقتنا الحاضر. ومن وجوه دلالة هذه الآية على فرض الحجاب على عامة نساء المؤمنين ما علل به هذا الحكم، وهو أمر الله عز وجل نبيه ورسوله بحجب أمهات المؤمنين، وهو قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة والشك مطلوبة من جميع المسلمين، لا من أمهات المؤمنين ولا من الصحابة وحدهم، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن النساء الكريمات الطاهرات المطهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة. هل يمكن لعاقل أيها الإخوة في الله، هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا المقصد وهذه العلة المنصوص عليها في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذه العلة وهذا المقصد غير مراد من أحد من المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين وبأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدهم دون من سواهم من المسلمين؟ يا لها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها. وإن قال قائل إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين كما دل على ذلك سبب نزولها، ومن ثم فيكون الأمر بالحجاب الوارد في هذه الآية الكريمة مقصوراً على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعداهن إلى غيرهن من المؤمنات، فيمكن أن يجاب عن هذا الإشكال وعن هذا الإيراد من وجهين اثنين. أولهما أن هناك قاعدة قعدها علماء التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا قام دليل يدل على التخصيص. وكثير من آيات القرآن الكريم أيها الإخوة في الله إنما هي ذوات أسباب في نزولها، وقصر أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل واضح لشرع الله عز وجل، فما هو حظ المؤمنين منها إن قصرنا تلك الآيات على مجرد سبب نزولها؟ والوجه الآخر مما يدل على أن هذا الحكم ليس خاصاً بأمهات المؤمنين وحدهن، وإنما هو يتعداهن إلى سائر نساء المؤمنين. الوجه الآخر مما يدل على أن حكمها عام، استفتح الله عز وجل هذه الآية بأمر، وهو الأمر بالاستئذان، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. وهذا الاستئذان عند دخول البيوت أدب عام لا يخص بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو عام وشامل لجميع البيوت، فلا يحق لمسلم أن يهجم على بيت مسلم إلا بعد استئذانه، كما دلت على ذلك هذه الآية الكريمة. ولا أحد يقول بقصر هذا الحكم وهذا الأدب، وهو أدب الاستئذان عند إرادة دخول البيوت، لا أحد يدعي أنه خاص ببيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون بقية بيوت المؤمنين. ومن قال بقصر الحجاب وتخصيص فرضه على أمهات المؤمنين، لزمه أن يقول كذلك بقصر حكم الاستئذان على بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد يقول بذلك. فكما ثبت عموم حكم الاستئذان عند دخول البيوت، كذلك يثبت عموم حكم الأمر بالحجاب لسائر نساء المؤمنين. وعلى تعدية هذا الحكم وهو الأمر بالحجاب، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، على تعدية هذا الحكم لسائر نساء المسلمين، وأنه لا يخص أمهات المؤمنين وحدهن، مشى أئمة التفسير قديماً وحديثاً عند تفسيرهم لهذه الآية الكريمة، كالإمام ابن جرير الطبري، وأبي بكر الجصاص الحنفي، وأبي بكر بن العربي المالكي، وأبي عبد الله القرطبي المالكي، والحافظ ابن كثير الشافعي، وغيرهم من أئمة التفسير والتأويل. ومن براهين فرض الحجاب في كتاب الله عز وجل آية الحجاب الثانية. ما تقدم هو آية الحجاب الأولى، وأما آية الحجاب الثانية فهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بدأ الله عز وجل هذه الآية بالتنصيص على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته، وهذا التخصيص والتنصيص إنما هو لمزيد شرفهن ورفعة مكانتهن، ولأنهن آكدوا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهن قرابته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم عمم الله عز وجل الحكم على نساء المؤمنين بقوله: ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة في الله صريحة واضحة في إيجاب الحجاب على نساء المؤمنين، وأن عليهن أن يغطين وجوههن وجميع بدنهن وما عليهن من زينة مكتسبة عن الرجال الأجانب عنهن. وهذه الآية آية الأحزاب اشتملت على وجوه كثيرة تدل على وجوب ستر الوجه وتغطيته كسائر بدن المرأة. من هذه الوجوه معنى الجلباب، معنى الجلباب الذي أمرت النساء بإدنائه عليهن بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. معنى الجلباب في الآية هو معناه في لغة العرب، ولو رجعنا إلى لغة العرب لنعرف المراد بالجلباب، يظهر لنا من خلال كلام أئمة العربية أن المراد بالجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، كالعباءة أو الملاءة أو نحو ذلك مما تلبسه المرأة وتغطي به سائر جسدها وبدنها فوق ثيابها من أعلى رأسها مدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة ممتدًا إلى سائر قدميها. هذا هو الجلباب في لغة العرب، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. ومن دلائل وجوه الآية على وجوب تغطية الوجه أن شمول الجلباب المعمور بإدنائه في الآية، أن شموله لستر الوجه هو أول معنى مراد، يدل على هذا أمران اثنان. أولهما أن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية إنما هو الوجه، فأمر الله عز وجل نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين بمخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة القبيحة الكريهة، وهي السفور عن وجوههن، أمرهن بمخالفة أهل الجاهلية، وذلك بستر الوجوه وتغطيتها، وذلك بإدناء الجلباب على الوجه. وثانيهما فهم نساء الصحابة رضي الله عنهن لذلك، وهن رضي الله عنهن أقرب الناس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ماذا فهمت الصحابيات من هذه الآية الكريمة؟ لما نزلت هذه الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن، أول ما فهمت الصحابيات من هذا الأمر وهذا الحكم تغطية الوجوه. تقول أم سلمة: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. وثالث الوجوه الدالة على وجوب تغطية الوجه من هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أن وجوب حجب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستر وجوههن أمر مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فالعلماء قاطبة متفقون على أنه يجب على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر وجوههن عن الرجال الأجانب عنهن. وقد ورد في هذه الآية الكريمة ذكر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم مع بناته ونساء المؤمنين، فدل على أن ستر الوجه بإدناء الجلباب عليه عام لجميع نساء المؤمنين، وليس خاصاً بأزواج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة أيها الإخوة في الله على فرض الحجاب ووجوب تغطية الوجه وستره آية النور، آية سورة النور، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال المولى عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تأمل أيها الأخ الكريم كيف دلت هاتان الآيتان الكريمتان، هاتان الآيتان العظيمتان، كيف دلتا على وجوب الحجاب وتغطية الوجه. إذا أمر الله عز وجل في هذه أو في هاتين الآيتين الكريمتين أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأن ذلك الحكم أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وأنه من أعظم أسباب حفظ الفروج. غض البصر هو أعظم أسباب حفظ الفروج من الوقوع في فاحشة الزنا، وذلك لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بالحجاب التام لجميع البدن وتغطية المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب الذين لا يحل لهم النظر إليها. ثم جاء التوجيه الثاني في هذه الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة، لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب عن عمد وقصد، إلا ما ظهر منها اضطراراً لا اختياراً، مما لا يمكن إخفاؤه، وذلك كظاهر الجلباب وظاهر العباءة. ثم جاء التوجيه الثالث في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهو أمر من الله عز وجل لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاءً محكمًا على المواضع المكشوفة، وهي الرأس والوجه والعنق والنحر والصدر والقدمان وغيرهما. ولو نازع منازع وجادل مجادل فقال بكشف الوجه بحجة أن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة لم يذكره، وإنما ذكر الجيوب، فيقال له: يلزمك أن تقول كذلك بجواز كشف الرأس والعنق والنحر والصدر والعضد والذراعين، لأن الله عز وجل لم يذكرهما كذلك كما تزعم. فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فإذا لم يجوز الكشف عن هذه المواضع فالوجه من باب أولى، لا يجوز كشفه، لأنه موضع الجمال والفتنة ومكمن الزينة للمرأة. كيف تأمر الشريعة المباركة المطهرة المبنية على المصالح والمفاسد، كيف تأمر هذه الشريعة بستر الرأس والعنق والنحر والصدر والذراعين والقدمين؟ لأن هذه الأمور مواضع مما لا خلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً في وجوب تغطيتها وتحريم كشفها. كيف تأمر الشريعة الغراء بستر هذه المواضع ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته، وهو أشد فتنة وأكثر تأثيراً وإغراءً على الناظر والمنظور إليه؟ ثم يجيء التوجيه الرابع في هاتين الآيتين الكريمتين: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا حرم الله عز وجل على المؤمنات حرم ضرب الأرجل لئلا يصوت ما عليهن من خلاخل ونحوها، لئلا تصوت فيكون صوتهن سبباً للافتتان بلابستهن، فمن باب أولى أن يحرم على المرأة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عنها. لأن كشف الوجه عند كل عاقل وعند كل منصف أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكها، إذ كيف يحرم ما هو أقل منه ثم يباح كشف الوجه؟ هذا مما لا يقوله عاقل أو منصف. ومن أقوى الأدلة في كتاب الله عز وجل على فرض الحجاب ووجوب تغطية الوجه، من أعظم الأدلة وأقواها آية النور، وهي الرخصة للقواعد من النساء بوضع الحجاب، وأن يستعففن خير لهن. يقول الله عز وجل مبيناً هذه الرخصة للقواعد من النساء العجائز اللاتي بلغن في السن مبلغاً لا يشتهين ولا يشتهين معه، يقول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. رخص الله عز وجل في هذه الآية الشريفة للعجائز اللاتي تقدم بهن السن، فقعدن عن الحيض والحمل وأيسن من الولادة، أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار. أباح لأولئك النسوة، أباح لهن كشف الوجه والكفين شريطة ألا يكن متبرجات بزينة. ثم ختم الآية أيضا بالإشارة إلى أن تغطيتهن لوجوههن وأكفهن خير لهن، هذا مع أنهن عجائز قواعد لا يشتهين ولا يشتهين. فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب الحجاب وعلى تغطية الوجه على سائر نساء المؤمنين ما عدا القواعد المرخص لهن في هذه الآية بهذه الرخصة بشروطها، فدل على أن ما سواهن لا يدخلن في هذا الحكم، ودل كذلك على أن كشف سائر نساء المؤمنين غير القواعد من النساء على أن كشفهن عن وجوههن يتسبب في ذلك لحوق الإثم بهن ووقوع الجناح والحرج عليهن. فكانت هذه الآية الكريمة لمن تأملها حق التأمل من أقوى الأدلة وأعظمها على وجوب تغطية الوجه. هذه بعض أدلة آية القرآن الكريم على وجوب الحجاب وفرضيته، وعلى وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها وسائر بدنها. أما السنة النبوية أيها الإخوة في الله فهي مليئة أيضا بالنصوص الكثيرة المتضافرة الدالة على وجوب الحجاب وستر الوجه. منها من هذه النصوص النبوية والأحاديث الشريفة ما فيه التصريح بوجوب ستر الوجه وتغطيته، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهو نص واضح الدلالة على وجوب تغطية الوجه، وإنما جاز للمرأة المحرمة أن تكشفه في خاصة إحرامها بعمرة أو حج إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب عنها. ومن النصوص النبوية الدالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها واحتجابها عن الرجال الأجانب ما فيه النهي عن خروج المرأة من بيتها إلا متحجبة بجلبابها أو عباءتها أو ملاءتها الساترة لجميع بدنها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها تقول: لو أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج للصلاة. وكقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله. قالت الصحابيات: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم وجود الجلباب سبباً يبيح كشف الوجه أو الخروج من البيت بغير جلباب أو عباءة. ومن الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع ما فيه الأمر بإرخاء الثوب من أجل ستر القدمين، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلا من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. ومن الأحاديث ما فيه وصف المرأة كلها بأنها عورة، والعورة يجب سترها ويحرم كشفها. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. ومما يدل على وجوب احتجاب النساء عن الرجال الأجانب عنهن النهي عن دخول الرجال الأجانب عليهن، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم أخو الزوج. وأختم أدلة السنة بهذا الحديث العظيم، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه الإذن للرجل بالنظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ونكاحها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. بالله عليكم أيها الإخوان، لو كانت النساء سافرات الوجوه خراجات ولاجات، فما الذي يدعو جابر رضي الله عنه إلى تكلف النظر إلى تلك المرأة بالاختباء لها؟ ما الذي يدعوه إلى تكلف الاختباء حتى ينظر إلى تلك المرأة لو كانت النساء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سافرات عن وجوههن خراجات ولاجات؟ ألا إن هذا الحديث من أعظم الأدلة الدالة على وجوب تغطية وجه المرأة. هذه أيها الإخوة في الله آيات القرآن المجيد، وهذه أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تنطق صراحة بوجوب الحجاب، تنطق صراحة بوجوب تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب، بما لا تدع مجالا لطالب حق وباحث عن حق، وهي وحدها كافية لأصحاب العقول النيرة. هذه الأحاديث وتلك الآيات القرآنية وحدها كافية لأصحاب العقول النيرة والفطر السليمة، الذين يقولون عند سماع آيات الكتاب الحكيم وسماع توجيهات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون: سمعنا وأطعنا، امتثالاً لأمر الله عز وجل، وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. إذا كان النقل الصحيح دالاً على ذلك الحكم وهو وجوب الحجاب ووجوب تغطية المرأة لوجهها عن الرجال الأجانب عنها، فإن النظر الفسيح والعقل الصحيح يدل على ما دلت عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال الأقيسة الجلية المطردة بالأمر بغض البصر وحفظ الفرج. فإن الأمر بغض البصر والأمر بحفظ الفروج يقتضي الأمر بوسائل ذلك، والوسائل لها أحكام المقاصد، وتغطية الوجه من أعظم الأسباب المعينة على غض البصر وحفظ الفرج. ثم في نهي المرأة عن الضرب بالأرجل لئلا يكون في ذلك افتتان بها، نهي لها كذلك عن كشف وجهها، لأنه أعظم داع إلى حصول الفتنة والافتتان بها. وفي الأمر بستر القدمين والذراعين والعنق وشعر الرأس بالنص والإجماع أمر بستر ما هو أعظم منها، وهو الوجه الذي هو مجمع المحاسن ومكمن الافتتان بالمرأة. إن العجب أيها الإخوة في الله لا يكاد ينتهي من أقوام يدعون مراعاة مقاصد الشريعة ويعيبون على غيرهم الوقوف عند ظواهر النصوص. لا يكاد العجب ينتهي من أولئك القوم الذين يدعون هذه الدعاوى وما أكثرهم في هذا الزمن، ثم هم بعد ذلك في مسألة الحجاب تراهم أشد حرفية وأقوى ظاهرية من غيرهم، وأبعد ما يكونون عن مقاصد الشريعة يوم يحرمون على المرأة أن يبدو منها ظفر من أظفار رجلها وخصلة من خصال شعرها، ثم يبيحون لها بعد ذلك الكشف عن وجهها والكشف عن كفيها. بالله عليكم أيها الإخوة في الله، بالله عليكم، أيسوغ في دين الله عز وجل، أيسوغ في شريعة الله عز وجل أن تمنع المرأة من إظهار شيء ولو كان يسيرا من قدمها، أو تمنع من إظهار خصلة من خصال شعرها في الوقت الذي يباح لها فيه أن تسفر عن وجهها وتكشف عن مكمن محاسنها؟ أيهما أعظم فتنة؟ أيهما أشد إغراء للرجل؟ رؤيته لجزء من القدم أم رؤيته للوجه. لا أظن عاقلاً منصفاً يراعي مقاصد الشريعة في الأوامر والنواهي والأحكام يجادل في هذه الحقيقة الظاهرة البينة. ومع ذلك فقد أثيرت بعض الشبه على الحجاب الشرعي الذي هو تغطية الوجه وتغطية سائر البدن بما فيه الوجه والكفان. وكان الذي أثار هذه الشبه ويثيرها فريقان: فريق مغرض صاحب هوى وصاحب شهوة وطالب سوء وباذر فتنة يريد زرعها في بلاد المسلمين ومجتمعاتهم، وساع إلى شر وضلال وإضلال وانحراف. فهذا الشخص وأمثاله يكفي للتحذير من شره، يكفي للتحذير من خبثه، أن يعلم كل مسلم ويعلم أن يعلم كل مسلم وتعلم كل مسلمة أن الإيمان الحق يقتضي من صاحبه استسلاما تاما، يقتضي انقيادا كاملا وخضوعا مطلقا وانقيادا سريعا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، لا مجال في حياة المسلم البتة، لا مجال في حياة المسلم ولا في حياة المسلمة، لا مجال في حياتهما للتردد أمام أمر من أوامر الله وأمام حكم من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا مجال في حياة المسلم والمسلمة الصادق والصادقة في إيمانهما، لا مجال في حياتهما للاعتراض على حكم من أحكام الله عز وجل أو وجود شيء من التردد أو الحرج في قلوبهما من أي حكم من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يحدث هذا التردد وهذا الحرج للمسلم الصادق في إيمانه؟ كيف يحدث له وهو يسمع قول الله عز وجل في آية واضحة جلية كريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ كيف يتردد المسلم في قبول حكم الله عز وجل؟ وكيف ينازع في الاستسلام لحكم العجاب؟ وكيف تنازع مسلمة أو تتردد في تغطيتها لوجهها وسائر بدنها وهي تتلو قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن من شأن أهل الأهواء والمغرضين في سائر الأزمنة والأمكنة، إن من شأن المنافقين المندسين في مجتمعات المسلمين والمندسين في صفوف المسلمين، إن من شأنهم اتباع المتشابه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تراهم يبحثون ويفتشون عن آية متشابهة أو حديث متشابه ويتركون المحكم الواضح البين الصريح الجلي من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأولئك المغرضون متبعو المتشابه هم الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم كل الحذر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والفريق الثاني ممن ينازع في الحجاب، أعني في تغطية المرأة لوجهها وكفيها، فريق من أهل العلم لا يشك في نيتهم ولا يشك في مقصدهم، وأن قصدهم في أحكامهم تلك التي تبيح للمرأة المسلمة كشف وجهها أو كشف كفيها، لا نشك في أن مقصدهم الوصول إلى الحق. لكنهم تمسكوا ببعض الآيات والأحاديث، وكم من مريد للحق لم يصل، كم من مبتغي للحق لم يصل ولم يتأت له الوصول إليه. وحينما نتأمل أيها الإخوة في الله فيما تمسك به ذلك الفريق من أهل العلم الذي يرى جواز وإباحة كشف المرأة لوجهها وكفيها، نلحظ أن تلك النصوص من كتاب الله عز وجل، والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تمسكوا بها وتعلقوا بها في جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها لا تخلو في الجملة من أحد الاحتمالات التالية: إما أنها أحاديث ضعيفة سندا وإن كانت دلالتها على كشف الوجه واضحة وجلية، لكنها من حيث السند لا تثبت عند أئمة الحديث والخبراء به، أو أنها كذلك وقائع أحوال لا عموم لها، أو أن تلك النصوص التي تمسكت بها تلك الطائفة من أهل العلم صحيحة يفهم منها إباحة السفور، لكنها كانت قبل نزول آيات الحجاب. وقد تقدم معنا في بداية الكلام أن آية الحجاب إنما نزلت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية الكريمة، أو أن تلك النصوص التي تمسك بها ذلك الفريق الذي يدعي جواز كشف الوجه نصوص يفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص في كشف الوجه كالخطبة، أعني خطبة الرجل للمرأة، وكالشهادة أي شهادة المرأة إذا احتيج للتثبت من شهادتها إذا احتيج إلى كشف وجهها في ذلك. وأما أن تكون تلك النصوص التي استدل بها أولئك العلماء نصوصاً صحيحةً من حيث ثبوتها لكنها ليست صريحةً في دلالتها، أو تكون تلك النصوص التي تمسكوا بها نصوصاً صحيحةً من حيث ثبوتها لكنها ليست صريحةً في دلالتها على كشف الوجه، بل هي مما يتطرق إليها الاحتمال فيسقط بها الاستدلال كما قرر أهل العلم. ثم إن لنا أيها الإخوة الكرام مع هؤلاء العلماء الفضلاء لنا كلمة، أولها أن إجماع أهل العلم محكي في أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند خشية الفتنة، فالعلماء متفقون قاطبا، وقد حكى إجماعهم جماعة من أهل العلم متفقون ومجمعون على أن المرأة لا يجوز لها بحال أن تكشف عن وجهها وأن تسفر عن وجهها متى ما كان في ذلك فتنة، فهم متفقون على وجوب ستر المرأة لوجهها عند خوف الفتنة منها وبها، بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم في هذا الزمن؟ إن الفتنة في هذا العصر بالنساء أمرها محقق، لا تحتاج إلى إيراد حجة أو إقامة برهان أو تقديم دليل أو تقديم دين على ذلك. وإذا كان في مجتمعات المسلمين يخشى على الأولاد الصغار وأحداث السن، فكيف بالمرأة الجميلة الشابة إذا خرجت وهي كاشفة عن وجهها سافرة عن مظاهر حسنها؟ وآخر الكلمة التي توجه لهؤلاء الفضلاء من العلماء المنازعين في تغطية المرأة لوجهها أن نقول لهم إنه قد لمس وشوهد عيانا أن الفجور والخلاعة المتفشية في الأمم اليوم والعري والتفسخ الذي وصل إلى حد تستحي منه والله حتى البهائم كان أول أساس له وأول خطوة في طريقه هو كشف النساء لوجوههن، كشف النساء لوجوههن عند غير محارمهن، أول خطوة في مسلسل العري والتفسخ والخلاعة والمجون الذي تعيشه بعض مجتمعات المسلمين، أول خطوة في سبيله كان كشف المرأة المسلمة عن وجهها وخروجها سافرة عن وجهها. يوم تكشف المرأة عن وجهها يزول عنها الحياء شيئا فشيئا، يزول عنها الحياء الذي هو أكبر حصن عليها ولها، يزول عنها الحياء الذي هو أكبر درع لعفتها وأقوى سياج عن الرجال إليها. وإذا زال حياء المرأة أو خف تجرأت على مخاطبة الرجال الأجانب من غير ما حاجة أو ضرورة، وحصل منها أنس بالدنو إلى الرجال الأجانب عنهن والوقوف مع فلان وعلان، ثم بعد ذلك يطمع فيها كل فاجر وكل ضعيف الإيمان وكل من في قلبه مرض، حتى يتمكن من الاتصال بها للين حديثها. وكل من خبر أحوال المجتمعات الإسلامية التي عانت وتعاني من السفور والتكشف والتي سفرت نساؤهن عن وجوههن يدرك صدق هذا الكلام وواقعيته. أفبعد هذه النذر أيها الإخوة في الله، أفبعد هذه النذر وأمامنا النار تضطرم من حولنا في مجتمعات تعاني الويلات وتعاني الدمار من خروج نسائهن كاشفات عن وجوههن، أفبعد هذا يسوغ أن يؤصل لكشف المرأة عن وجهها؟ أيسوغ بعد هذا كله أن ينادي مناد أو يدعي مدع بجواز كشف المرأة عن وجهها؟ نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وسائر إخواننا المسلمين بالحق والعمل به، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، إن مسؤولية حماية حجاب المرأة الشرعي، أيها الإخوة في الله، إن مسؤولية حماية حجاب المرأة المسلمة، حماية الحجاب الشرعي من سهام الماكرين ودعاوى المنافقين، تقع أول الأمر على ولي المرأة، أباً كان أم زوجاً أم أخاً، على الولي أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها ويرعى المسؤولية التي كلف بها، ويعلم يقيناً أنه مسؤول ومحاسب حساباً دقيقاً عن هذه المسؤولية وهذه الأمانة، فيا سعادته إن وفق لحفظها والقيام بها على الوجه الأكمل، ويا شقاوته وتعاسته إن فرط فيها وأضاعها وأهمل فيها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. إن كل تساهل من الولي في حجاب موليته وتفريط منه في حجاب ابنته أو زوجته أو أخته يعرضه لأن يكون غاشاً لرعيته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الغش لرعايانا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأعيذك بالله أيها الأخ المسلم، أعيذك بالله أيها الولي المبارك، أن تكون من هؤلاء الغاشين لرعاياهم المتوعدين بالحرمان من جنة الله عز وجل. احرص يا رعاك الله على تنشئة موليتك، احرص على تنشئة ابنتك منذ نعومة أظفارها وحداثة سنها على حب الحجاب واحترامه وتقديره، وعودها منذ الصغر على التزامه، وازرع في قلبها القناعة به استجابةً لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسعيًا لنيل رضا الله عز وجل والبعد عن أسباب الفتنة ودواعي الضياع والشقاء. حذِّرها من التشبُّه بالفاسقات الفاجرات النازعات لحجابهن المتخلِّيات عن حيائهن وعفَّتهن وطهارتهن. وأنت أيتها الأخت المسلمة عليك من المسؤولية في هذا الباب شيء عظيم جدا، فأنت المكلفة شرعا بالحجاب، وأنت المعنية به أولاً وقبل كل شيء، فكوني قدوةً للأخريات، كوني قدوةً للمسلمات من حولك في التزام الحجاب وعدم التساهل فيه. يا فتاة الإسلام، أعلنيها للملأ أنك لا تبغين عن الإسلام بديلا، لا ترضين بغير الحجاب شعارا ودثارا. إن اعتزازك أيتها الأخت المسلمة المباركة، إن اعتزازك بالحجاب والتزامك به تعظيم منك لشعائر الله، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيتها الأخت المسلمة، إن حرصك على الحجاب وعدم تفريطك فيه أو تنازلك عن شيء منه تعظيم منك لحرمات الله، وربك عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا فتاة الإسلام، هنيئا لك تمسكك بالحجاب في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الفتن، وتعددت فيه وسائل الإضلال، واستحكمت فيه غربة الإسلام. هنيئا لك يا فتاة الإسلام يوم تمسكت بحجابك في هذا الزمن الذي يعد القابض فيه على دينه وسنة نبيه كالقابض على الجمر. هنيئا لك ببشرى الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. اهتفي أيتها الأخت المسلمة المباركة بأعلى صوتك كما هتفت من قبلك إحدى الكريمات: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي، ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. يا فتاة الإسلام، إن أيد ماكرة خبيثة خادعة ماجنة قد امتدت إليك في هذه الفتنة لتنزلك من علياء كرامتك، وتحبط بك من سماء مجدك، وتخرجك من دار سعدك، فاقطعيها أيتها الأخت المباركة، اقطعيها بسرعة وبقوة، فإنها يد مجرمة ظالمة، وحذاري من الإصغاء إليها. وقولي لأصحاب تلك الدعوات المغرضة، قولي لهم: فأجبتهم والضحك ملء فمي ولم أعدم جوابا: مهلا، فما هذا الذي قد غرَّكم إلا سرابا؟ أولا ترون الغرب كيف غدا الرجال به ذئابا؟ أولا ترون عُرى الأخلاق تنشعب انشعابا؟ كم نظرة للوجه تورث في الحشا جمرا مذابا؟ إن ترغبوا لنسائكم صونا وعيشا مستطابا، فدعوا السفور لأهله وارفوا عليهن النقابا. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الحرة الكريمة، أيتها العزيزة الشريفة، إنهم يريدون أن يدفعوك بعيداً عن دينك ليتركوك وحدك تواجهين وحوشاً كاسرة وذئاباً تنهشك غير مبالية أبداً بعواطفك ولا مشاعرك ولا أحاسيسك. إنهم لا يبالون إلا بجسدك، يريدون منك سلعة رخيصة يتاجر بجمالها على أغلفة الجرائد والمجلات أو لتسويق الدعايات والإعلانات. ثم بعد ذهاب جمالك وذهاب نبرتك يرمونك كما يرمون القمامة في سلة المهملات. إن العاقلين من الغربيين يدعون إلى أن تقلدك الغربية في لباسك، فكيف تقلدينها أنت في لباسك الكاشف العاري؟ لقد طالب أحد الكتاب في مجلة التايمز الأمريكية حكومته بالتدخل وإقناع النساء بارتداء ملابس محتشمة، وخاصة تلك الملابس التي ترتديها المسلمات. وجاءت هذه الدعوة من الكاتب إثر الضجة التي أثيرت حول ازدياد موجة الاعتداء على النساء. ألا يجعلك هذا أيتها الأخت المباركة تعتزين بخمارك الإسلامي وحجابك الشرعي؟ بارك الله فيك أما مربية وأختا صالحة داعية، وزوجة عفيفة كريمة، وابنة عزيزة شريفة، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. هذه أيتها الإخوة والأخوات في الله خواطر حول الحجاب الشرعي من حيث مفهومه وأدلة وجوبه وفرضيته والردود على الشبهات المثارة حوله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ومجتمعنا وسائر نساء المسلمين من كل مكروه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأله جل وعلا أن يكونها أن تكون هذه الكلمات حجة لنا لا علينا يوم أن نلقى الله جل وعلا. وفي الحقيقة قد وردت أسئلة كثيرة جدا، بعضها متعلق بهذا الموضوع وكثير منها متعلق بموضوع زينة المرأة، وسيكون إن شاء الله بإذن الله محاضرة بهذا العنوان زينة المرأة المسلمة، كما قد وردت أسئلة كثيرة تتعلق بالصلاة وغيرها، ولكن اخترت لضيق الوقت ما له علاقة بهذا الموضوع. فمن ذلك يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألا يرى فضيلتكم أن مسمى تحرير المرأة يقصد به أن المرأة مقيدة وتحتاج إلى تحرير، أم أن هذا المسمى خاطئ؟ وأرجو شرح هذا المسمى وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. على كل حال، هو اصطلاح درج عليه الكاتبون في موضوع المرأة، ولا شك أن المسلم والمسلمة مقيدان بضوابط الشريعة الغراء وبأوامر الله عز وجل وأحكامه، فليس هناك أحد يمكن أن يدعي بأنه مقاد لأمر الله عز وجل ثم هو بعد ذلك حر في كل ما يفعل ويتصرف. والله عز وجل في الآية الكريمة السابقة يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأرجو توجيه كلمة لأصحاب المحلات الذين يبيعون الحجاب الغير الشرعي، وكلمة أخرى لأولياء الأمور، وكلمة للنساء اللاتي يلبسن هذا الحجاب. لعل من الموضوعات التي لم يسعفنا الوقت الحديث عنها أيضا الكلام عن شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، وهذا السائل ذكرنا بهذه النقطة. ومن الشروط التي لها علاقة بسؤال الأخ السائل أن أهل العلم اشترطوا شروطا للحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، ومن هذه الشروط ومن أهمها أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة المسلمة، كما دلت على ذلك النصوص المتقدم ذكرها. ومن الشروط كذلك ألا يكون الحجاب نفسه زينة في نفسه، لأن المقصود من الحجاب أيها الإخوة في الله إنما هو ستر المرأة وصيانتها وحجبها عن أعين الأجانب، فكيف يكون الحجاب عائدا على مقصوده بالنقض؟ كيف يكون الحجاب عائدا على مقصوده بالنقض؟ إن الحجاب الشرعي الذي تطالب به المرأة المسلمة ينبغي أن يكون خاليا من كل ما فيه إثارة ومن كل ما فيه فتنة أو زركشة أو غيرها من الألوان التي تسارع بعض نساء المسلمين في الافتتان بها وفي تحصيلها. ثم أيضا يقال لإخواننا الذين يتاجرون بهذه العباءات إنهم ارتكبوا محظورين اثنين. المحظور الأول مخالفة أمر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس من التعاون على البر والتقوى بيع مثل هذه العباءات وجلبها وعرضها لكي تكون في متناول بنات المسلمين ونساء المسلمين، بل إن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في هذه الآية الكريمة. والمحظور الثاني أن في بيعها مخالفة لولي الأمر، حيث صدرت التعليمات المبنية على فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بمنع بيع هذه العباءات المزركشة في أسواق المسلمين ومحلاتهم. فبيع هذه المحلات فيه مخالفة لولي أمر المسلمين، فضلاً عن أن فيه أيضاً مخالفة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سائل يقول: ما هي الطريقة الجيدة لنصح من كشفت وجهها وتقول بأنها غير مقتنعة بما ورد من أحاديث وآيات قرآنية تحرم كشف الوجه؟ كما قلت، من لم تسعه آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا وسع الله عليه. من لم تكفه من الحجج آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم فما الذي يكفيه؟ والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم إنه يمكن أن تناصح تلك المرأة المسلمة، ولا أظن امرأة صادقة في إيمانها تدعي هذه الدعوة، لكن لو وجد أن امرأة تنازع في آيات الحجاب وأحاديث الحجاب وتقول إنها غير مقتنعة بتلك الآيات وتلك الأحاديث على فرضية الحجاب وتغطية الوجه، فيمكن أن تقنع بأن يقال لها: بالله عليك أخبرينا، ما المقصود من فرض الحجاب؟ ما المقصود من فرض الحجاب؟ أليس المقصود من فرض الحجاب صيانة المرأة المسلمة؟ أليس المقصود من الحجاب سد أبواب الفتنة وإغلاق نوافذ الشر في المجتمع المسلم؟ أي فتنة أعظم وأي شر أكبر من خروج المرأة سافرة عن وجهها كاشفة لوجهها؟ ألا يكفينا ما وقعت فيه بعض المجتمعات المسلمة يوم كشفت نساؤهن عن وجوههن وسفرت نساؤهن عن وجوههن؟ كم من مآسي ومفاسد حصلت من جراء كشف المرأة لوجهها. وقد اطلعت على كتاب بعنوان إنهم يغتصبون للكاتب محمد العويد، وهذا الكاتب له كتابات عديدة في مجال المرأة المسلمة، وأنصح كل أخ مسلم وكل أخت مسلمة باقتناء كتب هذا الكاتب، فإنها جميلة ونفيسة ومقنعة بأمر الحجاب. كان مما قال في هذا الكتاب أورد مجموعة من القصص، قصص كثيرة ليست قصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربع، تدل لكل منصف أن من أعظم الأسباب للاعتداء على المرأة والنيل من شرفها والنيل من كرامتها وهتك عرضها وشرفها إن من أعظم الأسباب الموقعة في ذلك كشف المرأة عن وجهها. كشف المرأة عن وجهها أيا كانت المرأة. وذكر قصة مؤثرة في هذا الكتاب، ذكر أن هناك فتاة في أحد المجتمعات الغربية تعرضت لحادث سيارة، فتسبب لها من جراء هذا الحادث دخولها في غيبوبة تامة، أفقدتها الوعي ودخلت على إثر ذلك المستشفى، وجلست أشهرا طويلة في غرفة العناية المركزة أشهر. وبعد أشهر عديدة اكتشف الأطباء في تحليل من التحاليل أنها حامل، واستمر الحمل وهي في غيبوبتها حتى وضعت. ثم بعد التحاليل التي أجروها دارت التهمة حول أحد الممرضين الذين كانوا يمرضون هذه المرأة. كيف تجرأ على امرأة في غيبوبة وهي مريضة وهو في مستشفى، ومع ذلك تجرأ على النيل من كرامتها وهتك عرضها؟ ولو نادى مناد من أبناء المسلمين بإيجاد مستشفيات خاصة بالنساء ليس فيها إلا طبيبات وممرضات وإداريات لقيل عن هذا بأنه متخلف وذو عقلية متخلفة. إذن أيها الإخوة في الله، مسألة تغطية الوجه حماية للمرأة أولاً وقبل كل شيء، وحماية للمجتمع من انتشار الرذيلة وانتشار المآسي وانتشار الزنا ووقوع الفاحشة. فيقال لتلك المرأة كما قلت التي تناقش في فرضية الحجاب، يقال لها: ما المقصود من فرض الحجاب؟ ما الحكمة من تشريع الحجاب؟ لا شك أنها ستقول: المقصود من الحجاب حماية المرأة وصيانتها. فإذا كان المقصود من الحجاب صيانة المرأة وحمايتها وحماية المجتمع كذلك من الافتتان بها، فإن أعظم وسيلة لتحقيق هذا المقصد هو تغطية المرأة المسلمة لوجهها، تغطية المرأة المسلمة لوجهها. ثم كذلك تناقش هذه المرأة وتؤصل عندها قضية مهمة، وهي أن من مقتضى الإيمان الصحيح التسليم التام لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة عليها أن تراجع إيمانها، عليها أن تراجع إسلامها، لأن الإسلام استسلام كامل وانقياد تام لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا ولهذه الأخت وغيرها من نساء المسلمين أسوة حسنة كريمة في الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن وأرضاهن. لما نزلت آيات الحجاب أسرعنا إلى مروطهن فشققنهن واعتجرنا بهن، غطينا رؤوسهن ووجوههن امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سائر يسأل ويقول: هناك عبارة انتشرت على ألسنة كثيرة من الكتاب والدعاة، وهي قوله: السفور بالتقصير، فماذا يقصد بها؟ مثل ما ذكرنا في آخر الكلمة أن المتأمل لحال المجتمعات الإسلامية يلحظ أن ما وصلت إليه تلك المجتمعات من تفسخ وعري وفساد عريض وصور مهينة كان أول خطوة في مسلسل الوصول إلى هذا الوضع هو كشف المرأة عن وجهها وسفورها بوجهها. فإذن يمكن لأي مجتمع أن يصل إلى ما وصلت إليه هذه المجتمعات والمجتمعات الغربية أيضا، يمكن أن يصل من خلال التدرج شيئا فشيئا. تتساهل المرأة في وجهها، تتساهل المرأة المسلمة في صفة عباءتها وملاءتها، تتساهل المرأة في إظهار جزء من وجهها ثم معظم وجهها ثم تكشف وجهها كله، تتساهل في إظهار كفيها، في إظهار قدميها، تتساهل في العباءة فتلقي العباءة وتلبس لباسا آخر فضفاضا، ثم تتساهل شيئا فشيئا في ذلك اللباس حتى تكشف عن ساقيها، ثم تحصل أو يحصل ما لا يحمد عقبة ويحصل السفور التام. والشر يبدأ شيئا فشيئا، والسفور يبدأ درجة فدرجة. هذه المجتمعات المسلمة من حوالينا التي وصلت إلى هذا السفور التام لم تصل إليه في طرفة عين ولا في لحظة واحدة من اللحظات، وإنما كانت هناك أيدي ماكرة ومخططات سيئة ومؤامرات دبرها أعداء الإسلام من نصارى ومنتسبي للإسلام حتى وصلت المرأة المسلمة إلى هذه الحال. ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن يصل حال مجتمعنا إلى ما وصلت إليه تلك المجتمعات. وفي مجتمعات المسلمين بحمد الله عز وجل خير عظيم وفضل عظيم، فأن اتجه المسلم يمينا وشمالا شرقا وغربا يجد كثيرا من مظاهر الرجوع إلى الحجاب الشرعي والالتزام به في ديار المسلمين، بل في ديار الغرب. في ديار الغرب تجد نساء مسلمات متحجبات حجابا كاملا حتى تغطية وجوههن، حتى تغطية وجوههن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمم هذا الخير وأن يبارك في جهود الداعين إلى هذا الحجاب الشرعي، وأن يرد كيد الماكرين في نحورهم ويبطل مؤامرات المتآمرين، إنه على كل شيء قدير. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك في ميزان حسناته. كما نشكر جميع الإخوة ونرجو لهم التوفيق والثواب على حضورهم مثل هذه المحاضرات الطيبة والتي تهتم بتوجيه الأسر المسلمة